بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نحن في بداية عام جديد، أوله هذا الشهر شهر الله المحرم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ومع بداية هذا العام يتعين على كل منا أن يستقبله بتوبة النصوح، بأن يتوب إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي التي هو واقع فيها. وهذه التوبة تقتضي أنك أخي المسلم تقلع من الذنب الذي أنت واقع فيه وتتركه، ثم تعزم ألا تعود إليه، وأيضا تندم على ما حصل منك. وإن كان بينك وبين آخرين حقوق فإنك تتخلص منها وتؤديها إلى أهلها. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال العلماء: التوبة واجبة على الفور. وكل عام يأتي وكل عام ينصرم يقرب إلى دار الآخرة ويباعد عن هذه الدار، والإنسان لا يدري متى يفجأه أجله. فكونك أخي المسلم تكون محافظا على أوامر الله فعلا وتاركا لنواهيه جل وعلا، تفعل الأوامر وتجتنب النواهي وتكون على حال مرضية وعلى استقامة على طاعة الله وعلى دينه، لا شك أنه خير لك من المخالفة والعصيان وعدم المبالاة بأمور الشرع. فأهل الغفلة كثر، والغفلة غالبة على الناس الآن. كثير من الناس غافل عن الله وعن الدار الآخرة، الكثير وراء هذه الدنيا وما يتعلق بها، لكن العاقل يأخذ من هذا بنصيب ومن هذا بنصيب، فهو يعمل لآخرته كأنه يموت غدا، ويعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا. أما أن أمور الدنيا تغلب عليك في المسلم وقد يترتب على الاهتمام الدنيا تساهل بأوامر الشرع أو ببعض الأوامر الشرعية وببعض النواهي، لا يجوز هذا. فالإنسان عليه أن يحاسب نفسه، كل منا يحاسب نفسه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزن، واستعدوا للعرض الأكبر على الله عز وجل. من الأعمال الصالحة التي تشرع لنا صيام هذا الشهر لمن استطاع، من تيسر له أن يصوم شهر محرم كاملا فحسن، ومن لم يتيسر فلا أقل من أن يصوم اليوم التاسع واليوم العاشر. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا وأخبر أن صيام يوم العاشر يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام يوم قبله، قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، مخالفة لليهود. ومن لم يصوم التاسع يصوم الحادي عشر، ومن صام الجميع فهو أفضل، لأن صيام محرم في حد ذاته مشروع، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر أمر مشروع. فكلما ازداد الإنسان من الخير ومن العمل الصالح لا شك أنه أفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجدهم يصومون هذا اليوم، فسألهم قالوا: إنه يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بالصيام. وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر. وهذه السنة ينبغي صيام يوم الأحد والاثنين، من صام الأحد والاثنين يكون صام التاسع والعاشر. ولو فرضنا أنه خطأ في ما يتعلق بدخول الشهر يكون صام العاشر والحادي عشر، لأن المهم هو اليوم العاشر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه إلى أن نلقاه، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتنة ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع مجيب. هذا باب جديد، باب الحيض، وهو آخر أبواب كتاب الطهارة. ولما كان يتعلق بالنساء جعله المؤلف رحمه الله في آخر الأبواب، أو جعله آخر الأبواب، لأن الأبواب السابقة يدخل فيها الرجال والنساء، أما هذا الباب فهو خاص بالنساء. ويذكر الفقهاء في هذا الباب أحكام ثلاثة من الدماء: دم الحيض، ودم الاستحاضة، ودم النفاس. والحيض له تعريفان: تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح. تعريفه اللغوي ما هو؟ الحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إلى سال. أما تعريفه في الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر، يعني آخر أسفل الرحم، في أوقات معلومة، في أوقات معلومة. هذا تعريف. الحكمة منه خلقه الله لحكمة غلاء الولد، فهذا الدم يخرج من المرأة، وإذا حملت فإنها لا تحيض على الصحيح كما يأتي، لأنه يتوقف هذا الدم وينقلب إلى غلاء يتغذى به الجنين في بطن أمه. فالحامل لا تحيض غالبا، ولو وجد منها دم فإنه يدل إما على ضعف في المرأة وهو الأكثر، أو على قوة، قد يكون من قوة هذه المرأة ونشاطها أن الدم زائد عن حاجة المولود فيخرج. والله جل وعلا كتب هذا الحيض وأوجده من قديم الزمان، وليس خاصا ببني إسرائيل. أما الحديث الوارد في هذا فهو حديث صحيح أنه خاص ببني إسرائيل، لكن ذكر العلماء أن الذي اختص به نساء بني إسرائيل هو الزيادة فيه، وإلا فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة في حجة الوداع وهي تبكي، فقال لها: ما لك؟ أنا فسي يعني حنطي؟ قالت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ثم قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تقومي بالبيت. فهذا كتبه الله على بنات آدم من قديم الزمان. وجاء في حديث عند البخاري وغيره أن الله عاقب نساء بني إسرائيل بهذا، لكن لا يعارض هذا الحديث، والجمع بينهما مثل ما سبق، أن ما اختص به نساء بني إسرائيل هو الزيادة به أو شيء خاص. وهذا الحديث ليس خاصا بالنساء فقط، بل يوجد من البهائم من تحيض على ما ذكر الجاحظ في كتابه الحيوان، وذكر غيره، ذكروا أن الذي يحيض المرأة والناقة والكلبة والأرنب، حيوانات ذكروا ثمان، والله أعلم بصحة هذا الأمر فيه سهل. والحيض له أسماء، من أسمائه قرء. القرء يطلق من الأوداد، يطلق على الحيض وعلى الطهر، يقال له حيض ويقال له نفاس أيضا، من أسمائه النفاس، وإن كان مشهور أن النفاس ما يخرج بسبب الولادة أو قبلها بيسير بيوم أو يومين مع الطلق، لكن قوله أنا فستي هذا يدل على أن من أسمائه النفاس، يقال له حيض ونفاس وطمث، وسمى عادة شهرية من النساء، ويقال له ضحك، من أسمائه الضحك. ومنه قوله جل وعلا وامرأته قائمة ضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. لو يقرأ إنسان هذه الآية وهو لا يعرف معناها ضحكت يستغرب، مش علاقة الضحك بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب إشارة بمولود، لكن إذا عرف أن المراد هنا حاضر يعرف كيف يعني مناسبة ذكر البشارة بالولد بعد الضحك. وهذا مما يدل على فائدة التوسع في معرفة معاني اللغة، معاني الكلمات، لأنه لو قرأ إنسان هذه الآية فضحكت فبشرناها بإسحاق قد يستغرب، يعني مش علاقة الضحك بالبشارة إلى غير ذلك من أسمائها. وهو من الأبواب التي فيها إشكالات كثيرة، لأن الدماء التي تصيب المرأة يكون فيها شيء من الاضطراب، ويكون فيها شيء من اختلاف الألوان، ويكون في التقدم وفي التأخر وفي زيادة وفي نقص وفي كذا وفي كذا، فهو من الأبواب التي فيها إشكالات. قد ذكروا عن الإمام أحمد أنه بقي فيه مدة حتى أتقنها، كذا سنة، 8 سنين أو نحوها. وفيه أحاديث خاصة به، قد ذكره الله جل وعلا في كتابه الكريم في قوله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من الغرائب حول هذه الآية ذكر ابن الجوزي في كتاب الحنقاء أن أحدهم بقي ليلة يصلي ويردد هذه الآية. نعم. ويمنع الحيض أشياء، حصرها المؤلف في عشرة، يمنع عشرة أشياء. الحيض يتعلق به مسائل كثيرة، منها أنه يمنع من أشياء. الأول الصلاة، فإذا حاضت المرأة فإنها معذورة، ليس لها أن تصلي. لو تعنتت وقالت سأصلي ولو ما هي العادة، ايش نقول؟ نقول لا يجوز هذا، لا يجوز. ومن الأدلة على هذا أنه يمنع الصلاة، نعم، قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة أو فدعي عنك الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أليس لما قال وعظ النساء وقال تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قالت امرأة ولم ذلك يا رسول الله؟ قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين من إحداكن. فسألنا عن سبب نقصان الدين ونقصان العقل، فقال عن نقصان الدين أليس إذا حارت يعني المرأة لم تصلي ولم تصم. بالنسبة لنقصان العقل قال أليس شهادة المرأة من شهادة رجلين؟ فقولها ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، واضح بأن المرأة لا تصلي. كذلك قول عائشة لما سألتها امرأة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله، يعني الحيض، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قولها حرورية هذا إشارة إلى فرقة من فرق الخوارج في حرورة، وهي بلدة معروفة تقع عن الكوفة، تبعد عن الكوفة بميلين تقريبا، كان فيها قوم من الخوارج، ومن فيهم في الدين أنهم يوجبون على المرأة إذا طهرت من الحيض أن تقضي الصلاة مثل ما تقضي الصوم، ولا شك أن هذا خطأ. السنة جاءت أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لكن أيهما أعلى، الصوم أو الصلاة؟ الصلاة لا إشكال في هذا، لكن لماذا تقضي الصوم وهو أقل ولا تقضي الصلاة والصلاة أعلى؟ المشقة، المشقة الواضحة. لو كان عادة المرأة سبعة أيام كل يوم في خمس صلوات، خمسة في سبعة 35 صلاة، قضاءها كل شهر في صوم، ولهذا رحم الله النساء ولطف بهن فخفف عنهن وسامحهن بعدم قضاء الصلاة. أما الصوم فإنه في السنة مرة واحدة، وفيه فائدة لها أيضا كونها تصوم، فلهذا أمرت بقضاء الصوم، فالحكمة واضحة. وإن كان بعضهم كإمام الحرمين الجويني ذكر أن الحكمة التعبدية، لكن هذا محل نظر، بل الحكمة واضحة لما فيه من المشقة. وأيضا المرأة لا تصوم، لماذا لا تصوم الحائض يعني؟ والسبب نعم الحيض يضعف المرأة، فكون المرأة الحائض تؤمر بالصوم يجتمع عليها مضعفان، والشرع لا يأتي بهذا، خفف الله عنها فسامحها وأسقط عنها حال الحائض الصيام. ولهذا بعض النساء إذا أتتها العادة ربما لزمت الفراش، فالمهم أن الحيض يضعف المرأة، فناسب أن يخفف عنها فلا تصلي ولا تصوم وتقضي الصوم لأنه في السنة مرة واحدة، ولا تقضي الصلاة لأنها تتكرر وفي القضاء مشقة واضحة. فالمهم أن الحيض يمنع الصلاة، وهذا مجمع عليه لا إشكال فيه بين ثانيا، ووجوبها يعني أن الصلاة لا تجب أصلا على المرأة الحائض، فهي ممنوعة من الصلاة وغير واجبة عليها، وليس المرأة أن تصلي. قد ذكر بعضهم أن المرأة إذا جاء وقت الصلاة ينبغي لها أن تتطهر وأن تجلس في المصلى وتذكر الله، لكن هل هذا صحيح؟ الجواب أن هذا قول باطل واجتهاد في غير محله، بل هذا غير مشروع لأنه لم يرد ما يدل عليه. المرأة الحائض لا تطالب بشيء بالنسبة للصلاة، ولا أن تبقى وقت الصلاة تذكر الله. قال وفعل الصيام كذلك، لم تصلي ولم تصوم مثل ما تقول، لا تصوم كما أنها لا تصلي. نعم. والطواف، ودليله الحديث السابق، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، لأن الطهارة شرط لصحة الطواف في مذهب جمهور أهل العلم، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف، بل ولا للمحدث حدثا أصغر ومن باب أولى حدث أكبر أن يطوف، فليتطهر الإنسان إذا أراد أن يطوف ثم يطوف بعد ذلك على طهارة. هذا مذهب الجماهير من أهل العلم، وهو شرط في صحة الطواف. إلا أن المرأة إذا اضطرت إلى أن تطوف وهي حائض في الحج، إذا أتت من بلد بعيد ولا تستطيع البقاء لأنها مثلا أتت من مكان بعيد ولا قدرة لها على البقاء، وهي ملزمة بأن تذهب مع الحملة التي أتت معها أو مع قومها ولا تبقى ولا يوجد من يبقى معها، والرجوع صعب عليها لأن الإتيان إلى مكة لمن هو في مكان بعيد لا شك أنه له إجراءات وله نظام خاص، وقد يكون من الصعوبة لمكان على المرأة أن ترجع. فلهذا إذا كانت المرأة مضطرة إلى هذا ومكانها بعيد ولا تستطيع الرجوع، اختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها تتلجم وتطوف ولو كانت العادة عليها، وأن هذا جائز للضرورة. أما إذا كانت في المملكة أو قريب من المملكة وأمكنها أن تعود إلى بلدها ثم ترجع وتطوف، أو أمكنها أن تبقى فإنها تبقى أو تذهب ثم تعود، إلا أن زوجها لا يجامعها حتى تطوف، لأنه لا يحصل لها التحلل الكامل إلا بفعل الطواف والسعي بعده، لأن من شرط صحة السعي تقدم الطواف في مذهب الجمهور من أهل العلم. فالمرأة إذا حاضت في الحج فإنها لا تطوف ولا تسعى أيضا، لأن بعض النساء تقول سأسعى الطواف بعد ذلك، تقول لا، أخذي طواف إلى ما بعد الطهر ثم سعي بعد ذلك. نعم. رقم كم هذا؟ الصلاة ووجوبها والصيام والطواف وقراءة القرآن، هذا الأمر الخامس مما يمنعه الحيض، قراءة القرآن. ما هو الدليل؟ الدليل الحديث المشهور لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، لكنه حديث ضعيف. وجميع ما ورد في نهي المرأة الحائض عن قراءة القرآن ضعيف، ولهذا القول الآخر أن المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن دون مس للمصحف، اختاره شيخ الإسلام تيمية والعلامة ابن القيم وجماعة من محققي أهل العلم، وهذا هو الصحيح. قراءة الحائض للقرآن فيها خلاف طويل وأقوال، قيل بالمنع مطلقا وقيل بالجواز مطلقا وقيل بالجواز إذا خشيت النسيان، أما إذا لم تخشى النسيان فلا، وفيه أقوال أخرى أيضا لكن هذه أشهرها. وأصح الأقوال أن المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ لضعف الأحاديث الواردة في المنع، وأما قياسها على الجنب كما قاله بعضهم فإنه قياس مع الفارق، لأن الجنب بإمكانه أن يتخلص من الجنابة في الحال، يذهب ويغتسل. أما المرأة لو أرادت أن تغتسل ما يذهب الحيض باقي، كما قال عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك، الدم موجود له وقت معين ثم يتوقع. فالقياس على الجنب قياس مع الفارق، قياس غير صحيح، لكنها لا تمس المصحف، إذا أرادت أن تقرأ لا تمس المصحف. نعم. نعم. لا لا، مو بالوداع، طواف الحج، طواف الإفاضة، طواف الركن. أما إذا طافت المرأة طواف الإفاضة من بعد نصف ليلة العيد، لو فرضنا أنها وقفت في عرفة ثم أدت إلى مزدلفة وذهبت آخر الليل وذهبت إلى الحرم مطافة، فإنه لا بأس، لأن الوقت وقت رمي مع جمرة العقبة وقت طواف الحج يكون بعد نصف الليل ليلة العيد، فإذا حصل أنها أتت في الليل وطافت ورمت وسعت انتهى، ما بقي عليها إلا المبيت والرمي. فإذا جاءها الحيض بعد ذلك فإنها إذا أنهت المناسك تنصرف ولا يجب عليها طواف الوداع كما في الحديث. أمر الناس أن يكون آخر أهدهم الطواف بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، وكذلك النفساء، لكن ليس في الرواية النفساء لكنها من القياس عليها، لأن النفساء كالحائض في أكثر الأحكام. نعم. ويمنع أيضا الحيض مس المصحف. قراءة القرآن شيء، يعني تقرأ عن ظهر قلب أو تقرأ والمصحف أمامها، أو الآن في الوقت الحاضر بالجوال اللي في المصحف أو بالكمبيوتر، يعني هذا لا بأس، هذا ما هو مصحف. المهم الأمر أقوم ستة، الأمر السادس مس المصحف. هذا نعم، هذا هو مذهب الأئمة الأربعة، أن المحدث حدثا أصغر أو أكبر لا يمس المصحف. الحديث المشهور كتاب النبي عليه الصلاة والسلام وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، أما الآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون، فالراجح أن الآية لا تدل على هذه المسألة لأنها تتعلق بشيء آخر، تتعلق بالملائكة واللوح. المهم أن الآية لا يستدل بها على هذه المسألة، لما الدليل قوله عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. نعم. أو حائض ما تمسه، ما تمسه مباشرة. لو فرضنا هذا مصحف لا تمسه بيدها، لكن بحائل مثلا عليها لباس أو منديل أو سوس أو مسطرة أو قلم لا بأس. بعض العلماء لا يرى هذه من المصحف، وبعضهم يلحقها بها تكريما بالقرآن لا تمس حتى هذا، لكن هذا لا شك أنها أخف، ولها أن تمس كتب أهل العلم وكتب التفسير إلا إذا كان الكتاب كتاب التفسير على هامش المصحف، والمصحف موجود كاملا مثل ما في كثير من التفاسير الأخيرة، تفسير الشيخ بن سعدي وتفسير الجلالين وغيرها، هذا لا. لكن لو كان آيات ثم تفسير ثم آيات ثم تفسير هذا لا بأس، تمسه الجنوب تمسه الحائض. نعم. ايش واللبثة في المسجد ايضا لا تبقى في المسجد، لا تلف فيها، للحديث المشهور لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، قد ضعف بعضهم هذا الحديث وحسنه اخرون. فالمهم ان الحائض لا تبقى في المسجد، بل تكون خارج المسجد. نعم. والوطأ في الفرج، إذا حارت المرأة ليس لزوجها أن يطأها، ليس له أن يجامعها، والمانع من هذا هو الحيض. الحديث الصحيح تصنع كل شيء إلا النكاح. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأبتزر فيباشرني وأنا حائض. مباشرة الحائض ومراجعتها ومواكلتها ومشاربتها لا بأس، يفعل زوجها معها كل شيء إلا النكاح، له أن يستمتع بها وأن يقضي حاجته منها من غير الجماع، بين فخذيها أو ثدييها أو بيدها، هذا لا بأس. نعم. إلا أن الإنسان لو خالف جامع المرأة ويحال نقول قد أتى معصية، ويأثم يأثم على هذا على كل حال، لأن الله يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن، فأمر الله بالاعتزال وقال أكد هذا ولا تقربوهن حتى يطهر. لو فرضنا أنه خالف نقول قد عصيت الله فعليك التوبة والاستغفار. هل عليه أمر آخر؟ عليه كفارة. ما هي؟ في الدليل نعم الحديث المشهور: من أتى أو من وطئ امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، يعني أنه بالتخيير دينار أو نصف دينار. أما قول بعض أهل العلم دينار في أول الحيض ونصف دينار في آخره أو تفصيل يذكرونه، هذا ما عليه دليل. طيب الدينار هذا وش قدره؟ الدينار ما الدينار وش يساوي؟ فقال دينار، قال مثقال، المثقال هو الدينار والدينار هو المثقال. وش يعادل؟ عندنا بالجنيه السعودي أو الجنيه الإنجليزي ما يختلف، يعادل أربعة الدينار أربعة أسباع جنيه، أربعة أسباع. فلو فرضنا أن الجنيه قيمته 70 ريالا، أربعة أسباع كم؟ 4 أسباع. نعم عندنا 70 ريال، قسمها على 7 10، 10 في 4 40، هذه 4 أسباع. هذا الدينار. نصف الدينار 20. نقول لو أن إنسان قال شخص حصل من هذا الفعل تاب إلى الله وأراد أن يكفر، وش قدر الكفارة؟ أقول اسأل عن الجنيه السعودي أو الإنجليزي ما يختلف، كم سعره في السوق؟ قالوا سعره 70، يقول 4 أسباع هي تعادل الدينار، 4 أسباع. قل المبلغ أو كم المبلغ؟ لو قالوا 1000 ريال، قسم 1000 على 7 والناتج تضربه في 4، هذا هو الدينار، ونصفه ونصف الدينار. يتصدق بهذا، وإن تصدق بأكثر فهو حسن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الأفعال المحرمة في الشرع إن كان تحريمها عاما، إن كان تحريمها عاما مثل تحريم الظلم، تحريم كل شيء تحريمها عام ما فيه مستثنى، فهذا ما فيه كفارة، هذا فيه التوبة والاستغفار فقط. أما إن كان الشيء جائزا ومنع منه في حالات، فإنه تشرع كفارة في حال المخالفة. ومثاله هذا: وطئ الإنسان لزوجته، جماع لزوجته، مش حكمه؟ هذا جائز عموما يعني، وإلا في التفصيلات يعني يجب كذا إلى آخره، لكن حكم العام أنه جائز. هذه زوجته له أن يجامعها، فهذا الفعل جائز. جاء الشرع بالمنع في حالة الحيض وفي حالة لا الدرب واحد غير هذا باب ثاني، ها ايش لا النفاس والحيض واحد، الصوم احسن، في حالة الصوم. ولهذا جاء الشرع بالكفارة في هذا وفي هذا، كفارة من جامع امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، كفارة من أتى امرأته وهي حائض كفارة مغلظة قليلة شديدة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. فهذه هي القاعدة، أن المحرم تحريما عاما كالظلم لا كفارة فيه، والمحرم تحريما عارضا كالجماع في نهار رمضان وجماع الحائل فيه كفارة. نعم. وسنة الطلاق، الطلاق معروف تدخله الأحكام الخمسة، يحرم ويسن ويباح ويستحب ويجب. فالطلاق الجائز أو الموافق للشرع أن يطلق الرجل امرأته في حال طهر لم يجامعها فيه، كما قال الله سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. تطلق المرأة وهي في حال طهر، وهذا الطهر لم يحصل به جماع، جاءتها العادة واغتسلت وانتهت، يستطيع أن يجامع لأنها لما كانت حائض قد يكون يعني فيه ما يمنع الإنسان، وقد يكون هذا الحيض من أسباب تعجل بالطلاق، فلهذا منع منه. لكن إذا طهرت واغتسلت واستطاع أن يجامع وليس هناك مانع شرعي، لكنه مع هذا كله طلق، نقول هذا هو الطلاق المشروع. لكن إذا وجد الحيض وطلق وهي حائض، نقول إن الحيض يمنع ايش عندكم؟ سنة الطلاق، يمنع سنة الطلاق. لكن لو طلق امرأة حائض هل يقع أو لا؟ في خلاف المشهور الجمهور يقع، والقول الآخر أنه لا يقع. المهم أن الحيض يمنع سنة الطلاق، والدليل هو أن الله جل وعلا أمر بتطليق النساء في عدتهن، وحديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، وأخبر عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال: مره فليراجعها، فأمره بمراجعتها ثم يطلقها إذا طهر، إذا أحب يكون تطليقها في حال طهر لم يجامعها فيه. فالحاصل أن الحيض يمنع سنة الطلاق. نعم. والاعتداد للأشهر، المعتدات أقسام، فالمعتدة تكون عدتها بالأقراء، قد تكون عدتها بالأشهر، قد تكون بوضع الحمل. فالطلاق الحيض إذا كان مع المرأة فإنه يمنع الاعتداد بالأشهر، فتكون عدتها بالقروء، فإذا حاضت ثلاث حيض فقد طهرت. ما نقول تبقى ثلاثة أشهر وتخرج من العدة، لا، من كانت تحيض فإن عدتها أو فإنها تعتد بالحيض، ثلاث حيض بعد الطلاق. نعم. ويوجب الغسل والبلوغ، إذا حاضت المرأة وطهرت يجب عليها أن تغتسل، ونعرف أنها قد بلغت، إذا حاضت فقد بلغت، والحيض من علامات البلوغ، والحمل من باب أولى. والمرأة في حال البلوغ تزيد، أو في علامات البلوغ تزيد على الرجل، العلامات المشتركة إتمام 15 سنة والإنزال وإنبات الشعر الخشن حول الفرج، تزيد المرأة الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت. ومن الأدلة على هذا الحديث المشهور: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حائض يعني بالغة، المرأة إذا حاضت معناها أنها بلغت، وإلا فالحائض لا تصلي حال الحيض كما هو معلوم. نعم. والاحتجاج به. ايش؟ والاحتجاج به. ايه طيب. قال: فإذا وقع أنه وإذا؟ أيه. إذا حاضت المرأة وانتهى الحيض، انقطع الدم، ما يباح من الأمور السابقة يعني وقبل الغسل؟ ها؟ لا، يباح الصوم. فلو فرضنا أن امرأة حاضت وطهرت من الحيض مع الفجر، طلع الفجر وهي قد طهرت لكنها لم تغتسل، تصوم؟ نقول نعم، يجب عليها أن تصوم، تنوي وتصوم وتغتسل. لو اغتسلت بعد الفجر ما يضر. فهو الصوم يجوز ولا يمنعه الاغتسال بعد الحيض، بل ما دام أن الدم قد قضى فإنه يصح التصوم. والثاني والطلاق، فلو طلقها بعدما طهرت من الحيض ولم تغتسل يصح. والقول الثاني أنه لا يصح، بل ليس له أن يطلقها حتى ينقطع الدم وحتى تغتسل، وهذا أقرب. وقد جاء في سنن النسائي ما يدل على أن الاغتسال لا بد منه، وهو مفسر ما جاء في حديث ابن عمر، فيكون المستثنى واحد الصوم فقط، أما الطلاق فمثل نعم لا الرجعة ما حسن الرجعة ما دخلت أصلا. نعم. ولم يباح سائرها حتى تغتسل، يعني ليس له أن يجامع حتى تغتسل، وليس لها أن تصلي حتى تغتسل، وهكذا. نعم. ويجوز الاستمتاع من المرأة الحائض بأشكاله وصوره، له أن يستمتع بالمرأة الحائض ما عدا الجماع، فليس له أن يجامعها، لكن كونه يقضي وطره بين خذيها أو بين ثدييها أو بيدها أو ما أشبه ذلك، لأن بعض الناس يخفى عليه هذه الأمور، يظن المرأة حاضت خلاص، هذا خطأ. بعض الشباب بالذات يكون عندهم إشكالات في هذا، إذا حاضت المرأة له أن ينهي أو يقضي وطره وينهي شهوته بأي طريقة مناسبة يراها من غير تحرج، إلا بهذا الأمر، يصنع كل شيء إلا النكاح. لكنه لو خشي أن يجامع فإنه يحرم عليه ذلك، إنما إذا كان يستمتع بها ولا يخشى من الوقوع في الجماع لا بأس، لأن جماع المرأة الحائض يضرها ويضر الرجل، يضر الجميع. نعم. وأقله يوم وليلة، يكفي هذا، نقف على عليكم بداية الدرس الطالب. أقله يوم وليلة هذا هو المشهور، وفيه قصة مشهورة في هذا أشار إليها البخاري في الصحيح، رواها مرفوعة الدارمي وغيره. امرأة أتت إلى علي فزعمت أن زوجها طلقها وأنها قد حاضت في شهر ثلاث حيض. يمكن تحيض ثلاث حيض في شهر؟ الجواب ذكروا هذا، أن أقلها يوم وليلة وأكثر الطهر، أقل الطهر بين الحيضتين 13، فتكون حاضت يوم وليلة ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت، لما رفعت هذه القضية إلى علي قال لقاضيه شريح رحمه الله اقضي فيها. قال وأنت ها هنا يا أمير المؤمنين؟ قال اقضي فيها. قال وأنت ها هنا يا أمير المؤمنين؟ قال اقضي فيها. كرر ثلاثة. فقال رحمه الله إن جاءت ببطانة من أهلها ممن يرضى دينه وأمانته قبل قوله. فقال علي رضي الله عنه قالون يعني جيد بالرومية هكذا يقولون لكن معناه بالرومية أدق من هذا يقولون في الرومية بالواقع معنى أحسنت لكن مشهور كما بالرور وغيره جيد بالرومية وإلا هو أحسنت بالرومية. فعلي رضي الله عنه أقر شريحا على هذا. وشريح هذا إمام مشهور من التابعين قد عمر رحمه الله وهو أبو أمية شريح ابن الحارث الكندي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وبقي أدرك أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية توفي في زمن الحجاج وبقي في القضاء 60 سنة. ولما تولى الحجاج طلب منه أن يعفيه من القضاء فعفى وبقي 1 سنة ثم مات بعدها رحمه الله. فالمهم أن ما يتعلق بأقله وأكثره إلى آخره يأتي في الدرس القادم إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.